تكلمنا الأسبوع الماضي بأن القوة بيد الله جل في علاه، وأن المرء ما تجرأ على ربه ولا على حدود ربه جل في علاه إلا بجهله العميق بربه جل في علاه، وكلما كان المرء أعلم بربه كان أخشى له. وبينا مظاهر القوة والقدرة الخفية لله جل في علاه والظاهرة، ونزيد هذا بيانا أيضا لنرى كيف قدرة الله وقوة الله التي بها سدد الله نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره وأيده ورفع رايته ونشر دعوته. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكالبت أهل مكة بأسرها عليه، واجتمعت كلمتهم على قتله بأبي هو وأمي، واختاروا فتيانا من صناديد الشباب من كل قبيلة، أخذوا رجلا فتيا قويا شابا حتى يفرق دم النبي صلى الله عليه وسلم بين القبائل، واجتمعوا جميعا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فظهرت قوة الله وقدرة الله جل في علاه أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم سالما ولم يمسه أحد بسوء، وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وهذه قدرة الله التي أنقذت رسولنا صلى الله عليه وسلم، وتتابعت هذه القدرة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما وقفوا على فواهة الغار وهو وأبو بكر يرتجف ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم مطمئنا بقدرة الله وقوة الله جل في علاه ما بال رجلين الله ثالثهما. والله يصف هذا الأمر وهذا الموقف في كتابه العظيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته، وهذه أيضا من قدرة الله جل في علاه. ولما تألبت القرى وأهل الكفر على رسول الله وأرادوا استباحة البيضة واستئصال الشأفة في غزوة الأحزاب، رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وهذه أيضا من إعمال قوة الله وقدرة الله جل في علاه. وقلنا أن اليد لازمها القدرة، في فارق بين صفة القدرة وصفة اليد، مع أن بينهما ارتباط وثيق، بينهما عموم وخصوص، فكل شيء خلق بالقدرة وليس كل شيء خلق باليد هو بالقدرة. يعني احنا نقول كل شيء خلقه الله بالقدرة، لكن خص الله تشريفا وتعظيما كما سنبين أشياء خلقها بيده، فبينهما عموم وخصوص. فإذا قلت صفة اليد وهي صفة خبرية، هذه الصفة تستلزم صفات أخرى منها صفة القدرة والقوة، كما أن تقول أن من حسن أسماء الله جل في علاه أن الاسم الحسن يتضمن صفة كمال ويستلزم صفات كمال أخرى. نفس الأمر صفة اليد تستلزم صفة أخرى وهي صفة القدرة والعظمة، فباليد القدرة، فباليد البطش، وباليد القبض والبسط والإعطاء والمنع لله جل في علاه. ونزيد الأمر إيضاحا بأن الله جل في علاه خلق الخلق بقدرته وقوته وكلمته، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأما الله جل وعلا فقد عظم وشرف خلقا أو بعد خلقه بأن باشره بيده، فالله جل في علاه عظم مكانة آدم وشرف ورفع مقداره بأن باشر خلقه بيده المقدسة سبحانه جل في علاه. ولذلك فإن الله جل في علاه بين فضل آدم على إبليس بهذه الخصيصة العظيمة الشريفة، بأن الله خلق آدم بيديه، عندما قال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وأضاف اليد له سبحانه جل في علاه. فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال في احتجاج آدم وموسى أن موسى قال أنت آدم خلقك الله بيديه، فأقر بخلق الله بيديه. وأيضا مسح الله على ظهر آدم بيديه كما في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أن الله مسح على ظهر آدم فأخرج كل نسمة، فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ولذلك اللفت في هذا الأمر أن الله جل وعلا عظم قدر آدم بأن باشر خلقه بيده المقدسة سبحانه جل في علاه، وبين فضله على إبليس عندما امتنع إبليس من السجود، فبين الله لما أمره أن يسجد لحكم عظيمة، ومنها أن الله فضله عليه بأن باشر خلقه بيده. ولذلك قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأيضا كتب الله جل في علاه التوراة بيده، وكتب أيضا كتابا عنده إلى يوم القيامة، سنبين فضله أيضا. فكتب التوراة بيده كما في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم قال في الاحتجاج مع موسى: أنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، فقد كتب الله التوراة بيده، لذلك وصفها في كتابه وصف مبيعة: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وقد كتبها الله من فضله بيده، لكنه أحال حفظها على الأحبار والرهبان، لكنهم ضيعوا هذه الأمانة فحرفوا وبدلوا، فحفظ الله لنا قرآننا وأحال الأمر عليه لا على البشر. الغرض المقصود قد خط الله التوراة بيده تشريفا للتوراة، لكن أهل التوراة لم يحملوا التوراة حملا صحيحا وسديدا، وقد أمرهم الله جل في علاه أن يأخذوا ما أوتوا بقوة، لكنهم عتوا وتغوا وبغوا وجحدوا بآيات الله جل في علاه. وكتب الله بيده أيضا كتابا فهو فوق العرش، وهذا الكتاب عظيم، من التشريف أن الله كتبه بيده، ومن العظمة والبهاء والكرم أنه أظهر لنا عظم رحمة الله جل في علاه. كتب كتابا هو عنده فوق العرش: رحمتي سبقت غضبي، وهذا فيه إلفات أيضا وإلماح على أن الله اعتنى بعباده بأن سبقت رحمته غضبه، فكتب هذا الكتاب بيده ليبين ويدلل على عظم رحمة الله جل وعلا بعباده. فإن المرأة إذا بلغت ذنوبه عنان السماء فرحمة الله أوسع، وإن المرأة إذا أتى الله جل في علاه بقراب الأرض خطايا ثم لقي الله جل في علاه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه جل في علاه: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، فرحمة الله وسعت كل شيء، كما قال الله تعالى: رحمتي وسعت كل شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علم العاصي أو لو يعلم المكلف ما من مدى رحمة الله جل في علاه ما قنط من رحمة الله قط، وما يأس أحد من رحمة الله قط. فرحمة الله جل في علاه أوسع من كل شيء، رحمتي وسعت غضبي، وهذا من تشريف الله لهذه الخصيصة ومن تعظيم الله جل في علاه لرحمته أنه كتب ذلك في كتاب بيده وجعله عند العرش، أن الرحمة سبقت الغضب. ومن ذلك أنه على الله أوجب على نفسه على الله أنه سيخرج كل موحد من هذه النار، ولا يبقى فيها إلا من استحق النار واستحق الخلود فيها، لا يهلك على الله إلا هالك. الذي يرفض رحمة الله جل في علاه والذي يقنط من رحمة الله جل في علاه هو الذي أهلك نفسه، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وأيضا باشر الله بيده كرامة أهل الجنة لديمومة النعيم والسرور والحبور، فإن الله جل في علاه عندما سأله موسى عن أهل الجنة وعن الجنة فقال: أولئك الذين تسأل عنهم، يعني أولئك الذين ورثت كرامتهم بيدي، فإن الله زرع لكم زرعا في الجنة، ولعظيم زرعه سبحانه جل في علاه أنه لا يفنى ولا يزول ولا ينتهي، متعة للناظرين ورحمة ومتعة أيضا للآكلين بجوار رب العالمين جل في علاه. هذه بالنسبة ليد الله جل في علاه. فنختم الكلام على اليد ثم نتبعها بصفات اليد. ختم الكلام على اليد بعدما رددنا على من أول وحرف هذه الصفة، نقول هناك آيات جعلها بعض الناس أنها من آيات الصفات وهي ليست من آيات الصفات، حتى لا يتكلم متكلم ويقول تأولونه وترفضون التأويل، ألا وهي قول الله في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. قالوا الأيد عن ابن عباس وعن مجاهد وعن كثير من المفسرين قالوا: والسماء بنيناها بقوة، فقد أولتم الأيد بقوة، وهنا آية من آيات الصفات، فنقول هذه الآية ليست من آيات الصفات، والدليل على ذلك من وجهين. الوجه الأول: هذه الآية جاءت مطلقة ولم تضف لمن؟ للرب الجليل. ونحن قلنا ما من صفة نستطيع أن نثبتها لله إلا بأمرين اثنين: أضافها الله لنفسه، وأضاف له إيش؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا فنحن قلنا عن قول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال: يوم يكشف عن ساق، قلنا هذه الساق ليست بساق رب العالمين، ولا ننسب الساق لله ولا نصف الساق لله جل في علاه إلا إذا جاءت قرينة تبين لنا وتبرهن لنا أن الساق مضافة إلى الله جل في علاه. فجاءنا الحديث الذي في الصحيحين أن الله يأتي أهل الموقف من المنافقين والمؤمنين فيقول: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: لا، لست بربنا، نعوذ بالله منك. فيقول: بينكم وبينه علامة، فيقولون اللهم نعم فيكشف عن ساقه، فأضيفت الساق لرب العالمين جل في علاه، فيخر كل مؤمن يسجد لله جل في علاه. فلذلك أثبتنا هذه الصفة لله، لكن لو كانت بالآية لا. ولذلك العلماء من ابن عباس وكثير من حبر الأمة وبحر العلوم وأيضا من المفسرين كثر قالوا في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قال يوم يكشف عن إيش؟ عن شدة، شدة وهول الموقف، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، فقالوا شدة وهول الموقف. والعرب يقولون انكشفت ساق الحرب، يعني اشتد أمرها وحمل وطيس، وهذا حق. لكن لما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الساق هنا يقصد بها ساق الرحمن جل في علاه. فالأولى هنا لم يضف الله جل في علاه الأيد له. الثانية الأيد من آد يأيده، وهي من التأييد بالقوة، هي من التأييد بالقوة وليست من الأيدي، وليست من الأيدي، وهذه في لغة العرب، فهي من التأييد كقول الله تعالى وأيدناه بروح القدس، فهي من التأييد يعني من القوة، من القوة. ولذلك قال علماؤنا من أهل التفسير في قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وهذه ليست من آيات الصفات. يتبع هذا الأمر نختم الباب في صفات ربنا الجليل العظيمة سبحانه جل في علاه أن الله أيضا يتصف بالأصابع، كما دخل على الحبر من أحبار اليهود وعجب ثم عجب ثم عجب، بعدما علموا واستيقنوا جحدوا وتغوا وبغوا، دخل وقال أما بلغك يا أبا القاسم بأبي هو وأمي، يعلم أن الوحي يأتيه أن الله يدع، وقد وصف هذا، ولذلك قبض وبسط النبي صلى الله عليه وسلم لا للتمثيل ولكن للتبيين والإظهار. فقال إن الله يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه والجبال على ذه والثرى على ذه، وأثبت الأصابع. في رواية أخرى قال على إصبع إصبع إصبع، فذكر الإصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا، هذه فيها دلالة واضحة لأن الله يتصف بالأصابع. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها أو قال يصرفها كيف يشاء. فهذه من الأحاديث المرعبة التي لابد للإنسان أن يقف معظما أمامها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما روى هذا الحديث أعقبه بدعاء قال اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا الحديث يقف المرء إذا سمعه أو قرأه بعدما يعتقد هذا الاعتقاد في ربه جل في علاه، فهو يعلم أن قلبه الذي بين جنبيه، قلبه الذي في داخل أحشائه هذا لا يملكه ولا يملك فيه شيء بحال من الأحوال، بل هو بين إصبع من أصابع الرحمن جل في علاه يقلبها كيف يشاء، إن شاء في رواية أخرى إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فالمرء لا يعلم كيف يختم له. يمكن أن يكون على طاعة طيلة حياته وفي النهاية يزيغ الله قلبه بما شاء بعلم وحكمة، فيختم له بعمل الطالحات فيكون من أهل النيران نعوذ بالله من الخزلان، والعكس بالعكس. فإذا القلب بيد الله، ولذلك كان كثيرا ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الله جل في علاه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. فالقلوب بين إصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أو قال يصرفها كيف يشاء، ثم قال يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. أنت إذا اعتقدت هذا الاعتقاد وجب عليك ليل نهار صباح مساء أن تخضع لربك جل في علاه، أن تتذلل ويرغم أنفك وتضع يدك ووجهك على التراب وتقول اللهم ثبت قلبي على دينك، وأنت أدرى الناس بأن قلبك يتقلب من ثانية إلى ثانية ومن لحظة إلى لحظة، ورب السماوات والأرض دقيقة واحدة بعدما تسلم من الصلاة التي بكيت فيها والتي تضرعت فيها والذي قد تلذذت بحلاوة الإيمان، والله ما أن انصرف وجهك بالسلام من بين يدي الله جل في علاه إلا لمست التغير في قلبك. وهذا واقع مشاهد في الصحابة قبل أن يكون فينا. هذا أنس رضي الله عنه وأرضاه يصف أنه بعدما مات النبي صلى الله عليه وسلم دفنوه فواروه في التراب وهم يهيلوا عليه التراب، قال فلمست التغير في قلوبنا، لمسوا التغيير في قلوبهم بعدما دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقلب يتقلب، هو اسمه قلب لما؟ لأنه يتقلب سريع التقلب، وهذه لا تكون إلا بشدة التضرع اللهم اختم لي بالصالحات، اللهم ثبت قلبي على دينك. ولذلك أنت لما تقرأ في سير السلف كانوا يبكون بكاء شديدا ليس على المعصية، وما كانوا يتخوفون من المعاصي، يتخوفون من تقليب القلب، يتخوفون من الخاتمة ويقولون لا نعلم ما بما يختم الله لنا، ويقولون ما نعلم كيف كتب الملك أشقي أم سعيد، ويختم على القلب بما أراد الله جل في علاه. وتقليب القلب وتصريف القلب نابع عن حكمة وعلم، حتى لا يقوم قائم ويقول إذا ظلم الله العباد. إذا شاء هو المسألة ليست التشهي، إذا شاء أزاغ قلوب هؤلاء وإذا شاء ثبت قلوب هؤلاء، لا والله، هذه عن علم وحكمة. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان، أكملوا الآيات، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء. يبقى إذن يدخل من يشاء نابع عن إيش؟ عن علم وحكمة، ليست المسألة تشهي، بل إن الله يعلم من يستحق الهداية فيهديه، ويعلم من يستحق الختم على القلب فيجعل القفل على القلب ويجعل الختم على القلب، نعوذ بالله من الخذلان. إذن القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن، نعتقد بذلك. أتعتقد في ربك أن له يد، أن له يدا؟ نعم أعتقد. وله أصابع؟ والله أعتقد بأن لله أصابع، وما لي لا أثبت ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الذين يرجفون في المدينة، فقالوا لنا كيف تثبتون بأن لله أصابع، شبهتم الخالق بالمخلوق؟ قلنا لا، نكمل لكم حتى لا نخلط عليكم، نثبت لله الأصابع في ضوء قول الله تعالى ليس كمثله شيء. قالوا إذن تقولون بأن لله أصابع، وهذه الأصابع لا تماثل أصابع البشر؟ قلنا نعم. قالوا مررنا لكم هذه، كيف أصابع الله؟ فالإجابة بصوت عالي، فالإجابة لا كيف لأصابع الله جل في علاه، خطأ فاحش. لا، هناك كيف، لكن نقول إيش؟ كيف النعم، لكنه عنا مجهول، لأنه بعلم الغيب، لا أحد رأى الله ولا أحد يعلم عن كنه صفات الله جل في علاه، أثبت لنا الصفة نثبتها، وما تكلم عن الكيفية فنمررها كما جاءت. الكيفية يعلمها الله جل في علاه، ودائما نقول والكيف عنا مجهول والإيمان به واجب فنؤمن به. قالوا إذا قلتم بهذا الكلام فهو كلام متين وكلام حسن، لكن بالله عليكم إذا أثبتتم ذلك فإذا القلوب بين إيش؟ إصبعين، وأنتم تؤمنون بذلك، يبقى إذن هناك ممات، في حلول، يبقى إذن الله يده في كل أحشاء كل واحد من المخلوقات، لأن القلب إذا كان بين إصبعين من أصابع الرحمن فالمماثة لازمة. قلنا هذا لازم باطل. أنا أقول لكم بعقل وبواقع وبنظر، السماء أين السماء؟ تغفر الله. السحاب أين السحاب؟ إخوة أجيبوا، أين السحاب؟ في البحار، مش في البحار، في الأراضي، على الأشجار، على الثمار، السحاب على الثمار. وين السحاب؟ ما أحد شاف السحاب؟ أين السحاب؟ أيوه نعم، أنا أريد الإجابة هذه، بين السماء والأرض. إذن السحاب يمس السماء ويمس الأرض، فأنت ماشي على السحاب، والذين في السماء يمشون من الملائكة يمشون على السحاب، صحيح؟ لا، إذن السحاب بين السماء والأرض ولا مماسة. يبقى إذن من الواقع نقول بأن البينية لا يلزم منها المماسة، فإذن القلوب بين إصبع من أصابع الرحمن جل في علاه ولا مماسة، بل نحن في الواقع الذي نعيشه في هذه الدنيا السحاب بين السماء والأرض ولا مماسة، فلا يلزمنا ما قلتم به، ونثبت الصفة على ما هي عليه، وهذه دلالة واضحة جدا على عظمة الله وقدرة الله الرب الجليل العظيم. نختم الكلام بعد ذلك على أن الله اتصف باليد واتصف بالأصابع واتصف أيضا بالأنامل. أنامل؟ نعم أنامل لله، أنامل نعم. أنا لست بأعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الترمذي بسند صحيح أنه قال أتاني ربي في المنام، ورؤيا الأنبياء باطلة، فلابد ها رؤيا الأنبياء إيش؟ حق ووحي، صحيح ولا لا؟ حاشا لله أن تكون باطلة. قال رأيت ربي في أحسن صورة، هذه أول شيء، رأيت ربي في أحسن صورة، فسألني يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت لا أعلم، هو لا يعلم، فسألني مرة ثانية وثالثة فقلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري حتى شعرت ببرد أنامله، قال حتى شعرت بإيش؟ ببرد أنامله. يبقى أضاف الأنامل لله جل في علاه. إذا توفرت الأدلة، أولا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالأنامل، والثاني أنه أضاف هذه الصفة لمن؟ أنامله، أنامل لله جل في علاه. فنحن نؤمن بما آمن به الرسول صلى الله عليه وسلم، ونصف الله بالأنامل، ونختم على أن اليد وإن كانت تتصف بالأصابع، أو قل الله يتصف باليد ويتصف بالأصابع ويتصف بالأنامل، وهذه الصفات صفات خبرية، فأيضا يتصف بالكف. نعم بالكف، نعم بالكف، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الله، وهذه السنة، يدخل الله من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. ثم من عليه منة أخرى مع كل 1,000 يشفع كل 1,000، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وعذاب، فكبر الصحابة، هذه منة ليست بعدها منة، 70,000 يدخلون بغير حساب ولا عذاب، سواء أخرى واحد كل واحد يأخذ هذه إيش 70,000 يدخلون، وهذه ليست بعدها منة، المنة التي أعظم التي جعلت الصحابة يكبرون تكبيرا عظيمة. قال ثم يحثو الرحمن بكفه 3 حثيات، يحثو مرة واحدة يخرج أهل النار، 3 حثيات من رحمة الله ومن كرم الله ومن عطاء الله، لذلك من فقه الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم يحثو الرحمن بكفه 3 حثيات كبر، كبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن نؤمن ونعتقد، والله لا يمكن لمؤمن أن يبقى في النار بحال من الأحوال، ستدركه رحمة الله التي علاه يوما ما، وسيخرجون جميعا من نار جهنم، اللهم نجنا من نار جهنم واجعلنا من أول وهلة من أهل الجنان يا رب العالمين، فيدخلون الجنة لأن الرحمن سيحثو بكفه 3 حثيات فيخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله، وما يبقى إلا من هلك على الله، لا يهلك على الله إلا هالك. وهذه تتمة الكلام على صفة اليد، يبقى لنا الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث العظيمة، منها أولا قبول الحق ممن جاء به ولو كان كافرا، نعم ولو كان كافرا، من باب أولى لو كان فاسقا، نعم ولو كان مبتدعا، ولو كان مبتدعا، خذ الأقوى من ذلك، ولو كان الشيطان الرجيم، ونأخذ منه الحق، نعم والله تأخذ منه الحق، قبول الحق ممن جاء به. من وين نستنبط هذه الفائدة؟ ثم نبين بقى التفصيل بعد ذلك، هذه المسألة مسألة مهمة جدا، عايز الأيدي كلها ترفع، اللي حيأتي بالفائدة يأتي بالشاهد، بالشاهد عندك شاهد هات، لا خلاص شفت من الحديث، احنا بنأتي الأول قبول الحق ممن جاء به، طب دع غيرك انت هتعرفها، دع غيرك ها، الحبر دخل فقال ان الله يحمل الجبال على اصبع والانهار على اصبع والسماوات على اصبع، جيد، وين الشاهد فيه؟ احسنت، ضحك النبي رغم انف المحرفين الذين يقولون قد ضحك النبي انكارا، بالله عليكم انتم برأيتم احد، يعني انا واحد بيسبني وانا بضحك انكارا، فهم؟ فبقول له زدني زدني فإني أتمتع وأتغير، هل يصح؟ وهل يصح أن يظن في رسول الله أن يرى منكرا فيضحك ويقول الضحك هذا إنكار ولم ينكر ولم يبين؟ فكما قال الصاحب الجليل عندما سألوه أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ضحك إقرارا، قد أقر الراهب أو الحبر عندما قال يرفع الجبال على يحمل الجبال على إصبع والأنهار على إصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، ضحك إقرارا وقبل الحق من حبر اليهود مع أنه كافر، قبلها منه، وهذه أيضا في الكتاب كثير وفي السنة كثير، يتفرع عليها مسألة مهمة نتكلم عنها الآن. أما في الكتاب امرأة بلقيس كانت إيه؟ هي المرأة المسلمة الوحيدة التي قادت أمة صحيح في بلدها إلى الإسلام والسجود للشمس، وهذا من الإسلام خطأ، كانت كافرة ومن معها كانوا إيش؟ كفرة، ولذلك قد تحقيقا لقول صلى الله عليه وسلم ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم ايش جرتهم الى ايش؟ جرتهم الى عبادة الشمس، امرأة هي التي ترأست القوم جرتهم الى عبادة الشمس. وقد قال عنها الحسن البصري كلام لا يعني كلام شديد، يعني هو يقول في الرجال، يعني هو يبكت على الرجال، قال كذا كلمة يعني شديدة، يعني ما استطيع اترجم الكلمة، اقرأه في التفسير، هي كلمة شديدة عليها، قال فحكموا فيهم فلانا كذا وكذا، يعني فجردهم إلى أن سجدوا للشمس من دون الله جل في علاه، ومع ذلك كانت أحسن منهم رأيا، أنت فاهم كيف؟ يعني هو بعدما طرحها أرضا فعشان يبين مساوئ الآخرين إن هم أسفل وأسفل، قال وكانت أحسن وأحسن منهم إيش؟ رأيا، هي جرتهم إلى الإسلام. فهذه المرأة عندما جاءها الهدهد جاء بكتاب سليمان، وهذا الذي نبين به أن الإنسان المسلم المتواضع الحق هو الذي يقبل الحق ممن جاء به. هذا سليمان ملك نبي قد خضع الله له الجن والإنس والطير، وملكه كان ذائعا شائعا، فجاءه الهدهد ويتكلم معه بكلام العالم للمتعلم، يقول أحط بما لم تحط به، عند علم ما عندك علم. يكلم من؟ يكلم ملك نبي ملك ويقول أحط بما لم تحط به. هل سليمان قال اذبح هذا الذي يقول بذلك؟ لا والله، هو لما تأخر قال لأذبحن أو ليأتيني بسلطان مبين، فأتاه بالسلطان المبين، قال أحط بما لم تحط به، فقبل منه حتى أخذ منه الكلام فبعثه بهذه الرسالة. قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ثم قالت أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، بعدما بينوا أسد الأسد الغابات، وقال نحن أولو قوة، إيش فعلوا؟ ولا أمر إليه، فأين القوة راح؟ خارت. ولذلك الحسن أنكر عليهم إنكار شديد، قالوا والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. إيش قالت؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها. هذه المرأة كانت كافرة صحيح، ورب السماوات والأرض قبل الحق منها وأقره، فقال الله وكذلك يفعلون. يعني هي قالت الحق وهي امرأة كافرة، وقبل الله منها هذا، ما أنكر عليها أنها كافرة، لا قبل الله منها. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تعالى كما بإطباق وباتفاق المفسرين أو جميع المفسرين، قال الله عز وجل وكذلك يفعلون، مقرا لما قالت امرأة بلقيس. أيضا من الصورة تبين أن العظيم لابد أن يقبل الحق ممن جاء به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع من عمر بن الخطاب في غير ما موضع من الأحوال في سيرته مع الكفار والمنافقين، عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأي أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على مسألة فكاك الأسير وألا يذبح ولا يقتل أحد فيهم، قام عمر وقد قال له والله يا رسول الله ما أرى ذلك، أرى أن تعطيني فلان زيد بن الخطاب فأضرب عنقه، وتعطي عقيل لعلي بن أبي طالب فيضرب عنقه، وتعطي محمد بن أبي بكر لأبي بكر فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه لا هوادة في قلوبنا لأهل الكفر. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم لقوله بعدما أقره الله من فوق سبع سماوات، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا رجع للحق الذي قاله بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، عندما قال له الصاحب الكريم وكان بعيدا عن المياه، قال يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة، قال ليس هذا بمنزل. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوله، وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إن كان الحديث السند فيه ضعف لكن نستأنس به، لما قالت له المرأة عندما أنكر على الغلو في المهور، قالت وما تفعل بقول الله جل في علاه وأتيتم إحداهن قنطار، فقال كل الناس أفقه من عمر، وكان عمر يرجع دائما لأهل الشورى الذين يتشاور معه. وأيضا مع إبليس قد بيّن أن السلام الحق يقبل منه، عندما كان أبو هريرة على الصدقة وكان يأتيه الجن فيسرق المال، فقال أخذك على رسول الله، قال دعني إن عندي عيال، والسلام يعلم جاءه الوحي، قال ما فعل صاحبك البارحة؟ فجاء أبو هريرة مرة ثانية وثالثة، ففي الثالثة أخذه وقال لزاما لابد أن أتي بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني وسأقول لك شيئا، قال قل، قال لا تنم حتى تقرأ آية الكرسي. هل رفض الإنسان هذه النصيحة أم قبلها؟ وهي من إبليس، من جن، من شيطان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الكذوب، هو كذوب، ومع ذلك قال الصدق فاقبل منه ما قال، فلا تنم حتى تقرأ آية الكرسي، ففيها الحفظ من الجن. من ذلك أيضا المسألة العويصة جدا وهي المسألة المهمة في بابنا الآن، رواية المبتدع أو العلم عند المبتدع، والمبتدع هو الذي حط 1000 خط تحته، المبتدع من المبتدع؟ ليس من كل حد بصوب كل مبتدع، لا، المبتدع هو من آتى بما يخالف الكتاب والسنة والشرع القويم وظهر له ذلك، يبقى الشرط الأول خالف الكتاب والسنة، الشرط الثاني ظهر له ذلك بالبينة وأقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة وما زال على ما هو عليه، فهذا هو المبتدع الذي يفسق ببدعته أو لا يفسق كما سنبين، لكن هذا هو المبتدع. فرواية المبتدع أو العلم عند المبتدع يصح لنا أن نأخذ منه العلم أم لا، أو نأخذ روايته ونقبلها أم لا؟ هذه المسألة عويصة ومشكلة، والخلاف فيها عريض، والتفصيل فيها في مصطلح الحديث، لكن سنمر عليها مرور الكرام حتى نستخلص الحق فيها. الخلاف بين العلماء على أقوال ثلاثة أو أربعة. القول الأول رد كل رواية المبتدع مطلقا، لا من بعيد ولا من قريب، ولا حتى في الفضائل ولا في غير الفضائل، لا تقبل رواية المبتدع بحال من الأحوال. لما؟ قالوا لأنه إما أن يبتدع أو ينتحل بدعة مكفرة أو مفسقة، فأقوى أحواله أن يكون كافرا فيرجع عن الإسلام فلا تحمل روايته، وأقلها أن يكون فاسقا بهذه البدعة فلا تحمل الرواية، لأن الرواية الأصل فيها إيش؟ الفاسق فسق هين، مش الفاسق فسق عظيم. إيش الشرط في قبول الرواية؟ العدالة، والعدالة تنافي الفسق، فلا يقبل أو لا تقبل رواية المبتدع. هذا القول الأول، وصراحة عليه كثير من أهل العلم. القول الثاني قال القبول مطلقا، وهذا تساهل غير مرضي. قال القبول مطلقا سواء كانت بدعة مكفرة أو مفسقة، لأنهم قالوا يعذرون بإيش؟ بالتأويل، هم ما انتحلوا هذه البدعة إلا بتأويل، فإن كان فيهم الصدق والورع فيقبل منهم الرواية، وهذا تساهل كما قلنا غير مرضي بحال من الأحوال. القول الثالث فيه التفصيل، والتفصيل قالوا فيه إذا كان هذا المبتدع لا يروي العلم اللي بيعلمه، مش بينشر بدعته بين الناس ولا يدافع عنها ولا يروي الرواية التي تعضد مذهبه، هذا الذي تقبل روايته إن كان صادقا أو يعني اكتملت فيه الشروط الباقية. وهذا قالوه عن كثير من أهل العلم، وهو معترض ومدخول، لأن البخاري قد روى عن عمر بن حطان، أو عمر بن حطان روى عنه البخاري وهو رأس في بدعته، هو من رأس الخوارج، كان رأسا في الخوارج، وقد روى عنه البخاري في صحيحه. إجابات كثيرة عن الرواية هذه، بعضهم يقول لا روى عنه قبل أن ينتحل هذا المذهب، ائتونا بالدليل، ما في. قالوا لا روى عنه بعدما رجع عن هذا المذهب قبل أن يموت، ائتونا بالدليل على ذلك، ما في. قالوا بل روى عنه في المتابعات لا في الأصول، نقول روى ولا ما روى؟ خلينا معك، هو الآن ابن حجر في هذه الثاني ارتضى هذه الإجابة الأخيرة، أنه روى لا له في المتابعات لا في الأصول، لكن روى ولا ما روى؟ روى، يبقى إذن ينتقد ما قيدتم بأن المسألة كانت في بدعته فلا يروى عنه. والقول الفصل في هذه المسألة إن كان صادقا دينا وظهرت على علامة الدين له والمستمع له والمتعلم منه أو الذي يروي عنه يستطيع أن ينحي نفسه عن هذه البدعة وأن يطمسها ولا يظهرها للناس، له أن يأخذ رواياته ويروي بها أو يتعلم منه العلم إن كان يستطيع أن ينحي نفسه عن البدعة، إن لم يستطع فلا ثم لا ثم لا، وإن كان يستطيع. ولذلك نحن نقول حتى في الواقع المشاهد الذي نعيشه الآن أن المرء لا يقرأ في كتب الأشاعرة أو في غير كتب هؤلاء الفرق إلا إن كان عالما بمعتقد أهل السنة والجماعة، وإلا سنضيع كثير من روايات السنن قد حملها كثير من هذه الطوائف. إذن قبول الحق ممن جاء به بالضوابط التي ضبطها الشرع نقول به، وإن كان مبتدعا، إن كان مبتدعا وورعا وتقيا ودينا وصادقا نأخذ منه العلم، لكن نتقي بدعته. ولذلك أبو ثور أو ثور بن يزيد كان أحمد بن حنبل يسألونه، كان رجل يتكلم بالقدر، يسألونه أن أروي عنه، قال أروي عنه واتقي قرنيه. فمين القرون فين؟ في البدعة، يعني هو ثور، فهو كأنه ثور هائج. طيب فأحمد بن حنبل حتى يصور لهم المسألة قال هو ثور، والثور تخاف من إيش؟ من قرونه، صحيح؟ فقال أروي عنه لكن اتقي قرنيه، اتقي قرنيه، يعني اتقي البدعة التي ينتحلها إن كنت تستطيع ذلك، فإن لم تستطع فلا رواية عنه. الفائدة الثانية العظة والعبرة لكل جبار متكبر، سواء كان أميرا وزيرا ملكا عبدا فقيرا، العظة والعبرة، لأن الملك سيزول، ولأن الجبروت سينتهي، ولأن التكبر سيكون المتكبر كالذر كالنمل أمام ربه جل في علاه. لذلك قال الله جل وعلا يوم القيامة يوم لا يصرخ أحد أمام الله جل في علاه، أنا الملك أين الملوك، أنا الجبار أين المتجبرون، أنا المتكبر أين المتكبرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذن الجبروت والكبرياء صفة من صفات الله جل في علاه فلا ينازع فيها، فمن نازعه فيها في الدنيا فلن يستطع أن يبين ويبرهن ذلك في الآخرة ويلقى في نار جهنم نعوذ بالله من الخزلان. وهذه كما قلنا فسحة ورحمة من الله جل في علاه عندما يخبرنا بهذا الغيب بأن الله يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض ويقول أنا الملك أين الملوك، أنا الجبار أين المتجبرون، أنا المتكبر أين المتكبرون، يفسح لهم المجال حتى يؤوبوا ويرجعوا ويتوبوا إلى ربهم جل في علاه. أعت أهل الأرض وأكثر أهل الأرض تكبرا أصحاب الأخدود، وفعلوا ما فعلوا بأولياء الله جل في علاه وألقوهم في النار، وقال الله جل في علاه فاسحا لهم المجال رحمة منه، قال ثم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم وثم للتراخي يعني فتح لهم المجال ثم لم يتوبوا، إذا لو تابوا لقبل الله توبتهم. فالملوك أو الذين يتكبرون أو الضعفاء الفقراء الذين يتكبرون أو يتجبرون فليعلموا أن المنتهى إلى الله جل في علاه وهو الجبار الأوحد وهو المتكبر سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة إثبات الميزان والموازين، إثبات الميزان، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة أهل التحريف. قالوا الميزان إشارة إلى العدل، هذا ميزان معنوي مش ميزان حسي، ونحن نعتقد اعتقادا شديدا فيما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ان الميزان ميزان حقيقي يوم القيامة. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان، فأثبت الميزان. وحديث البطاقة ظاهر في ذلك بأن الميزان حق يوم القيامة، لا يعلم عظم الميزان إلا الرب الجليل سبحانه جل في علاه. وهذه كما قلنا من عقيدة السلف عقيدة أهل السنة والجماعة، وأيضا اختلفوا في الذي يوزن، إن كان هناك ثمة ميزان يوم القيامة ما الذي يوزن، فنقول الآيات والأحاديث أثبتت موازين الأعمال، وهناك أثار أثبتت موازين الصحف التي كتبت فيها الأعمال، وهناك أثار وأحاديث أيضا أثبتت ميزان العبد أن يوزن العبد نفسه. أما بالنسبة للأعمال فقد وردت أحاديث كثيرة تثبت أن الأعمال توزن، الأعمال توزن يعني الصلاة توزن والزكاة توزن والحج يوزن، نعم هذه معنويات، فكيف توزن؟ أقول ليس ببعيد على قدرة الله جل في علاه أن يجسدها فتقوم عيانا أمام الناس فتوزن في الميزان. والدلالة على ذلك واضحة جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من فضل سورة البقرة تأتي يوم القيامة يأتيان كأنهما إيش غيايتان أو غمامتان أو كطير صواف، فهذه من فضل سورة البقرة. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الموت، والموت إيش حسي، كل إنسان بيمشي مع روحه بجانبه صح، وإذا مات دفن الموت بجانبه. الموت معنوي ولا حسي؟ معنوي. الموت يأتي يوم القيامة ويجسده الله جل وعلا بقدرته، يجسد على أنه كبش وينادى لأهل النيران وأهل الجنان يا أهل النيران خلود بلا موت، يا أهل الجنان خلود بلا موت، ثم يذبح الموت ويذبح ويأتي يوم القيامة يجسد. فإذا الأعمال تجسد وتوزن، نعم الأعمال تجسد وتوزن. وهناك أدلة أيضا الصحائف التي تكتب فيها الأعمال توزن، الصحيفة نفسها بثقل، يعني ممكن العمل لا يكون له ثقل فالصحيفة يكون لها ثقل، وهذه من رحمة الله جل في علاه. والدلالة على ذلك أن في مسند أحمد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مد بصره سجلات طويلة، مد البصر سجلات كلها معاصي في كفة السيئات، وطاشت بكفة الحسنات، فيقال هل لك من شيء، هل لك من حسنة، فيقول لا يا رب، علم الرجل أنه قد هلك، فيقال لا لا ظلم اليوم لك عندنا بطاقة، يقول وما تفعل هذه البطاقة، بطاقة صغيرة هكذا، ما تفعل هذه البطاقة بالسجلات التي هي مد البصر، فيقول لا ظلم عندنا اليوم، لا ظلم اليوم، فتأخذ البطاقة فتوضع في ميزان الحسنات فتطيش بكل هذه السجلات، وهذه البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، اللهم ثقل موازيننا بلا إله إلا الله، وإلهمنا الإخلاص في قولها، واختم لنا بلا إله إلا الله. فهذه فيها دلالة أن الصحائف أيضا توزن، بل والعباد يوزنون. أنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أعتى أهل الأرض تكبرا سيأتي يوم القيامة مثل الذر، يأتي كالذر كالنمل بين الناس، الناس يمشون وهم على أرجلهم طوالا كطول آدم عليه السلام، وهو يمشي كالذر كالنمل بينهم جزاء وفاقا وأجرا طباقا. وأيضا يوضع أمام الناس، هذه لأمرين اثنين، الحكمة الأولى حتى يظهر الثقيل عند ربي، الذهب الذي وزنه بوزن الذهب كما يقولون إن صح التعبير، الثقيل عند ربي ينشر خير ما بين آدم عليه السلام إلى آخر الخليقة. والذي لا يساوي ولا يسوي شيئا عند ربي جل في علاه يوزن يوم القيامة على عرصات يوم القيامة، فلا يوزن شيء من بين آدم إلى آخر الخليقة. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يضحكون فقال مما تضحكون، وكانوا ينظرون إلى ابن مسعود افتقد السواك. نحن نفتقد كل شيء الآن ولا نسعى خلفه، نفتقد الروح والقلب حتى في عبادتنا، أشبح بلا أرواح، ولا نبحث عن قلوبنا ولا ننقب عنها، يغفر الله لنا على ما نحن فيه، اللهم استر عيوبنا واغفر لنا يا رب العالمين. ابن مسعود رأى سنة لا يستطيع أن يتخلى عنها، هذا ملازمة الدين، ملازمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان لا يعيش بغيرها. فابن مسعود خلى جيبه أو أذنه، لأن السنة كانوا هناك من شدة حرصهم لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. يقول الراوي في سنة ابن داود فكنت أراهم إيش، أرى السواك في موضع القلم، والقلم دائما يكون فين، وين، هنا بيوضع هنا القلم معروف، فقال وكنت أرى السواك في موضع إيش القلم، لدلالة على شدة الملازمة، يخشون أن تضيع منهم هذه السنة. القلم موجود يأخذ ويتسوق ويضع ويصلي لا يفارقه. فلما فارق ابن مسعود ذهب ليبحث عن هذه السنة فتسلق الأراك، شجرة الأراك، ليأخذ السواك، فجاءت الريح فهزته، ولما هزته أيضا كشفت عن ساقيه لأنه مش بدين، فنظروا فضحكوا فقالوا مما تضحكون، فقالوا يا رسول الله نعجب من دقة ساقيه رفيعة جدا، فضحكوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنها لأثقل من جبل أحد في الميزان يوم القيامة، يعني هي عند الله أثقل من جبل أحد. ففيها دلالة على أن أيضا العباد يوزنون، والحكمة من ذلك إن سألت عنها حتى ينشر الله خير هذا العبد أنه عند ربه ثقيل، وإن كان عند العامة وعند الناس لا يساوي شيء. والقاعدة سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، سبحانه لا يستطيع أحد أن يقدر قدر الخلق، لأن الله هو الذي يطلع على هذا ويكشفه. وحتى الصحابة غمي عليهم في بعض الأمور، مر عليهم رجل من وجهاء الناس فقال ما تقولون في هذا، قالوا هذا حري به إن تكلم يسمع وإن شفع يشفع له وإن خطب أو نكح ينكح، لأنه رجل غني له وجاه له مكانة. ثم مر رجل مدفوع بالأبواب فقال ما تقولون في هذا، فقالوا هذا حري به إن تكلم لا يسمع وإن شفع لا يشفع وإن نكح لا ينكح، لا مش مرغوب فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بملء الأرض من هذا عند الله جل في علاه، موازين الله جل في علاه، سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، اللهم فقدنا عندك يا رب العالمين. كنت في الدورة حتى أبين مسألة صراحة هزت قلبي وهزت كيان الإخوة جميعا، كنت في الدورة فسعدت أن فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب اتصل وتكلم مع الإخوة كلمة على الهاتف في الدورة العلمية اللي احنا كنا بندرسها في اسكندرية. فهو تكلم قال يعني بعد ما مدح في الإخوة ومدح في طلبة العلم تكلم بكلمة واحدة جعلت الناس كأن على رؤوسهم الطير، قال أنتم الآن خيرة البشر، أنتم الآن تطلبون العلم وهذا شرف ليس بعده شرف، لكن هذا مقداركم عند الله أم لا؟ خلى الوجوم على الوجوه كلها، قال حقا هذه مكانتك عند ربك أم أنت ساقط عند الله؟ هذا سؤال عظيم جدا، كل إنسان لازم يقف معظما لهذا السؤال فيكشف عن قلبه ويشقه، هل هذا لله أم لا؟ هل أرى فيه حظ نفسي أم لا؟ هل حقا أنا عند الله في نفس الموقف الذي وضعني فيه أم لا؟ نأمل ذلك. فإن أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك، لا سيما وقد منحك الله هذه الإقامة بصبر وتسديد وتوفيق وثبات. الفائدة الرابعة، الأمر كله لله، الرفعة والذلة والعزة والنصر والتمكين والهزيمة كل شيء بأمر الله، كما قال الله تعالى يؤتي الملك من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهذه تستقى من قول سلم الموازين بيد الرحمن يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، فالممدوح بحق من مدحه الله جل في علاه، والمرفوع بحق من رفعه الله جل في علاه، ومن أراد الله له الرفعة لن تجد أحدا يخفضه بحال من الأحوال، ومن أراد الله له العزة لن تجد أحدا يذله بحال من الأحوال، ومن أراد الله له النجاة لن يهلكه أحد إلا بإذن الله جل في علاه. دخل رجل أعرابي وقلته كثيرا وأكرره كثيرا حتى نعتقد وننقشه على القلوب دخل عربي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، أكتب فيك شعرا أمدحك فينتشر بين الناس أو أكتب فيك ذما فينتشر بين الناس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، الممدوح بحق من مدحه الله والمذموم بحق من ذمه الله. لذلك كان علماؤنا يقولون إذا تعثرت بك الأمور فانظر كيف علاقتك مع ربك جل في علاه، حيثما كنت مع الله كان البشر معك. وصدقني كما وردت الآثار والأحاديث الصحيحة كما قال بعض السلف بأسانيد صحيح أنهم قالوا كنا نجد معصية الله في إيش؟ في خلق المرأة والدابة، في خلق المرأة والدابة. فإن وجدت الوحشة بينك وبين إخوانك، إن وجدت البعد بينك وبين الأخيار، والله لا تعودن باللوم إلا على نفسك. وانظر إلى علاقتك مع ربك كيف أفسدتها فأصلحها تنصلح لك الأمور. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فوقف مع الله جل في علاه حتى تراجع نفسك وتنظر هل حقا أنت بقرب من الله جل في علاه. فإذا كنت كذلك وأصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله بينك وبين الناس، وما عملت لربك قط إلا وطوع الناس بأسرهم لك. قد قالت عائشة ناصحة نصيحة أمينة، قد قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها ناصحة لمعاوية بن أبي سفيان لما طلب النصيحة، قالت بإيجاز من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس. فالمسألة مربوطة بعلاقتك مع ربك جل في علاه، وإن ذمك البشر سيرجعون حامدين لك. قالت من أرضى الناس، ومن أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس على سخط الله أو سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نعوذ بالله من الخذلان. إذن من هذه الفائدة العظيمة نعلم أن الأمر كله بيد الله، فعلى المرء ألا يلجأ ولا يصدق اللجأة إلا لله جل في علاه، ألا يخاف إلا من ربه جل في علاه، ألا يرجو إلا الله جل في علاه، قلبه دائما معلق بمن فوق العرش، حتى ولو أخذ بالأسباب فقلبه يحوم بل يطوف حول العرش، لأن قلبه قد تعلق بمن بيده زمام الأمور. الفائدة الأخيرة التي نختم بها الإقرار بالربوبية لا ينجي صاحبه، من أقر بربوبية الله جل في علاه لا ينجو ولا يكفيه. من وين هذا؟ من وين؟ من وين؟ ما أنا هذا سؤال للإخوة من الحديث نفسه. نعم أيوة أحسنت. فإذا هو أقر بالربوبية، هو الآن حبر اليهود يعتقد حتى يعتقد ما لا يعتقده أهل الطوائف والبدع في ديننا، هو يعتقد أن الله يتصف بإيش؟ بالأصابع. هو يقول على إصبع على إصبع على إصبع وأقر بالإصبع، وهو يقر بأن الملك بأسره بيد من؟ بيد، وأنهم راجعون إلى من؟ وكل هذا من لوازم الربوبية. فقد أقر بالربوبية ولم ينفعه الإقرار بالربوبية لأنه لم يقر بالإلهية، وهذه دلالة واضحة جدا. الأمم بأسرهم أقروا بربوبية الله جل في علاه وكانوا على كفر، وكفرهم الله بعدما أقروا بالربوبية. وما أحد جحد بربوبية الله جل في علاه إلا صنفين، منهم من جحد بربوبية الله تعطيلا وهذا واحد فقط في البشر، ومنهم من جحد بربوبية الله تشريكا لا تعطيلا. في فرق بينهم، التشريك إيش الفرق بينهم؟ طيب منهم من جحد بربوبية الله تعطيلا ومنهم من جحد بها تشريكا. هو الثانية سهلة فكله بيهمهم. طيب الجحود بربوبية الله تعطيلا يعني يمحو شيء اسمها ربوبية، يلغي الربوبية بحالها بأسرها، ودي ما وردتش إلا عن واحد فقط، أليس لي ملك مصر وإيش وهذا أنا. فجحد بربوبية الله جل في علاه، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع على إله موسى وإني لأظنه كذبا، فجحد بربوبية الله جل في علاه. قال ما أريكم إلا ما أرى ولا وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، قال أنا ربكم الأعلى. فهو جحد بالربوبية تعطيلا فرعون، وكان ما كان من آية الله فيه. والقسم الثاني أو الصنف الثاني جحدوا بربوبية الله جل في علاه تشريكا هم المجوس، لأن المجوس يقولون للكون إيش؟ خالقان، خالق للنور وخالق، ومع ذلك عدم المساواة عندهم أيضا، يقولون أن خالق النور أفضل من خلق الظلمة، لأن الخير من النور والظلمة فيها الشر، فخلق النور هو أفضل من خلق الظلمة. يعني حتى في التشريك ما كانتش فيها مساواة، وباقي الأمم حتى أهل مكة قد أقروا بربوبية الله جل في علاه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ها ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إقرار بربوبية الله جل في علاه ولم ينفعهم الإقرار بربوبية الله لأن الله يطالبهم بالإلهية لذلك لما طولبوا بالإلهية اندهشوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء إيه عجاب فلم يقروا بالإلهية فمن أقر بالربوبية فلا ينجو إلا بالإقرار بالإلهية وهذا يبين لك خطأ الذين فسروا لا إله إلا الله كما قالت الأشاعرة وغير الأشاعرة قالوا معنى قول لا إله إلا الله يعني لا رب إلا الله كان خطأ بل أهل الكفر يقرون بأنه لا رب إلا الله لا إله إلا الله تفسيرها الصحيح هو لا مع الحمد لله والله كنت أموت يعني لا معبودة إلا الله هذا معنى لا إله لا معبودة إلا الله أنا بد من بحق ليش اللي فيه معبودات لأن أنا قلت لا معبودة إلا الله يبقى الشمس الله والقمر الله والبقرة والفأرة والذين يعبدون خيالهم صح ولا لا فكل هذه معبودات باطلة ولكن احنا نقول لا معبودة بحق إلا الله جل في علاه نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.